راوي الحديث من التابعين هو سيدنا زر ابن حبيش. زر ابن حبيش رجل من سادات التابعين، وهو تابعي مخضرم. مخضرم يعني أدرك الجاهلية والإسلام، لكنه لم يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هو التابعي؟ التابعي هو الذي التقى بالصحابة، التقى بهم مسلما ولم يلتقي بالنبي. هذا الرجل عاش في العصر الذي عاش فيه رسول الله، كان موجود حي بالغ عاقل على قيد الحياة، والنبي موجود، لكنه فاته، ومع الأسف فاته أن يصحب النبي ولو لسويعة، فاته أجر الصحبة. تابعي مخضرم، مخضرم يعني أدرك الجاهلية، ده كان موجود قبل البعثة وأدرك الإسلام. رجل من سادات التابعين زر بن حبيش، تابعي مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام، غير أنه مع الأسف لم يلتقي بالنبي، لكنه التقى بالصحابة، بل سمع من عمر ومن علي، وصاحب أبي بن كعب وتعلم منه الكثير، حتى أن أبي قال له مرة كما يحكي هو: يا زر، ما تريد أن تدع آية إلا سألتني عنها؟ أسئلته كثيرة، لا سيما في القرآن، لدرجة أن سيدنا أبي بن كعب قال له: الله، هو أنت مش عايز تسيب آية في القرآن ولو آية واحدة إلا وتسألني فيها؟ عنده نهم في طلب العلم. عاش 120 سنة، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وتوفي في 82 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا زر بن حبي صافر، صافر، قال: أتيت صفوان بن عسال رضي الله عنه أسأله عن المسح على الخفين. سافر إلى الصحابي صفوان ابن عسال، وصفوان بن عسال أحد الصحابة الأبرار الأطهار، مرادي ثم كوفي، غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. مرادي يعني من قبيلة مراد في اليمن، ثم كوفي عاش بها ومات بها، وكان قد غزا مع رسول الله 12 غزوة. طيب، زر بن حبيش سافر إلى صفوان بن عسال ليسأله في سؤالين، ما شاء الله. هذه رحلة إذن في طلب العلم وفي طلب حديث واحد. يا صفوان، لقد حك في صدري المسح على الخفين، شاكك في الأمر ده، هل سمعت من النبي فيه شيء؟ ده مسافر من بلد لبلد عشان يتعلم حديث واحد. هكذا كان طلاب العلم قديما. النهاردة طلاب العلم عندهم تراخي في الهمم وفتور في العزائم، مع ان اسباب جمع العلم صارت ايسر بكثير من الماضي. النهاردة ما شاء الله على الكمبيوتر، بضغطة زر تجيب الموسوعة الفقهية تدرس المسألة، بضغطة زر تعرف تخريج الحديث، بضغطة زر تعرف ما قيل في كل كتب التفسير الموجودة في تفسير هذه الآية، بضغطة زر تحصل الكثير، كتب على الأرصفة، بيوت كتير قوي مليانة كتب، كتب كثيرة، كنوز، وفوق الكتب تلال من التراب وجبال من الغبرة. ده للزينة بس، للديكور، لكن أنا عندي صحيح البخاري وصحيح مسلم وتاريخ ابن عساكر وتاريخ بغداد وتفسير ابن كثير وتفسير الآلوسي وتفسير الزمخشري، وعندي فتاوى ابن تيمية، وعندي وعندي وعندي وعندي. فإذا سألته في مسألة قلب لك شفته السفلى كده، يعني يقولك ما عرفش. والكتب لا، دي للديكور، تذهب إليه إذا أخرجت كتابا من مكتبته تنفض عنه غبار السنين. والله هذه حجة من الله علينا أو لنا، فاللهم اجعل العلم حجة لنا لا علينا، واجعله يرفعنا إلى أعلى درجاتك في الجنة، وعلمنا يا عليم، اللهم آمين. رحلة في طلب حديث واحد، وكم سافر العلماء إلى بلاد بعيدة لطلب علم ضئيل. وأشهر رحلة في طلب العلم رحلة سيدنا موسى إلى الخضر عليهما السلام. سيدنا موسى سافر، قطع القفار والصحاري، سفر طويل. هو نفسه قال: لقينا من سفرنا هذا نصبا. تعب تعب، نصب يعني التعب، حتى يتعلم ثلاثة مسائل من الخضر عليه السلام. كانوا يجتهدون. ابن أبي حاتم يقول: كنا بمصر 7 أشهر، نهارنا ندور على الشيوخ وليلنا ننسخ ما سمعنا. 7 أشهر كل يوم من الفجر إلى العشاء يحضرون في مجالس العلم يسمعون، وإذا عادوا ليلا ينسخون يكتبون ما سمعوا. قال: فمكثنا 7 أشهر ولم نأكل مرقة، يعني طعام ذا مرقة، 7 أشهر ما كلناش أي نوع من أنواع اللحم. فاشتريت وصاحب لي سمكة، اشترى سمكة. قال: فمكثت عندنا 3 أيام، بالنهار ندور على العلماء وبالليل ننسخ، شغلنا عن طهي السمكة حتى كادت أن تنتن. قال: فأكلناها نيئة. شفت الهمة في طلب العلم؟ ما هو طالب العلم لابد له أن يقلل من الطعام والمنام والكلام، ويتحلى بالإخلاص والصبر والهمة العالية. سيدنا صفوان سافر إليه سيدنا زر لطلب حديث واحد. فلما وصل زر إلى صفوان قال صفوان: ما جاء بك يا زر؟ تجاي ليه؟ فقلت: ابتغاء العلم، اللي جابني اللي حركني ابتغاء العلم، طلب العلم. فقال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يطلب. ما شاء الله، الملائكة بتحترم طلبة العلم، الملائكة تضع أجنحتها توقيرا واحتراما وتقديرا للعلماء ولطلبة العلم. أفلا يدلل هذا على فضل العلم؟ يا أخي، يكفيك أن تعرف في فضل العلم أن الله جعل العلماء شهود على أجل مشهود. قال جل جلاله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الله جعل العلماء شهود على وحدانيته، جعلهم شهود على أجل مشهود، ثم جمع شهادة العلماء مع شهادته وشهادة الملائكة. شهد الله، هو الذي شهد أولا أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ثم هذا تعديل وتزكية للعلماء، لأن الله لا يقبل إلا شهادة العدول. كفاية الآية دي بس في فضل العلم، ده أنت عندك في القرآن أكثر من 80 آية في فضل العلم والعلماء وطلب العلم، منها قوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي العالم والجاهل؟ هل يستوي الأعمى والبصير؟ هل تستوي الظلمات مع النور؟ هل يستوي الظل مع الحرور؟ مش ممكن، مش ممكن يا أخي. سيدنا آدم لماذا سجدت له الملائكة؟ بأمر الله، لأنه أعلم منها، وعلم آدم الأسماء كلها. سيدنا يوسف جماله دخله السجن ولم يخرجه من السجن إلا علمه، عندما رأى الملك رؤيا وعجز رجاله عن تأويلها، إلى أن ذهب ساقي الملك إلى يوسف: يوسف أيها الصديق أفتنا، يوسف أيها الصديق أفتنا. العلم اللي طلعه، جماله أدخله السجن وعلمه أخرجه من السجن. ما الذي نجى الهدهد من سكين الذبح التي أعدها له سليمان عليه السلام؟ العلم. قال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ. العلم يا أخوانا يرفع المملوك فوق درجة الملوك. وقديما كانوا يسافرون ويجتهدون في طلب العلم. الحافظ الجوال أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن مندة سمع من 1700 شيخ، اسمع العجب، ورحل في طلب العلم وعمره 20 سنة، ورجع وعمره 65 سنة. معنى كده انه قعد كم سنة يطلب العلم، يسافر في طلب العلم، كانت رحلته 45 سنة. 45 سنة خرج من بلده وعنده 20 سنة يطوف البلاد، الحجاز، الشام، الهند، المغرب، 45 سنة سفر في طلب العلم، ثم عاد إلى بلده وعنده 65 سنة. والعجيب أنه تزوج وأنجب وعلم الكثير وبث الخير الكثير الكثير. الملائكة بتحترم العلماء. العلم يرفع المملوك فوق الملوك يا أخي. ده حتى ربنا بالعلم فرق بين الكلاب. الكلاب والله العظيم مش في كلب صيد، كلب الصيد لو أنا أرسلته على غزالة مثلا وقلت بسم الله وأرسلته وجاءني بها وقد فارقتها الحياة، ينفع أكل منها؟ كلب صيد متعلم. قال تعالى: ويسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات. خد بالك، وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. يا سبحان الله، بقى أنا لو بعت الكلب بتاعي، كلب الصيد المعلم، خلف غزالة مثلا يصطادها أو أرنب في الغابة أو في الصحراء، فجاءني بها وفيها حياة، هتبح؟ إذا جاءني بها وقد فارقتها الحياة، هكل؟ حلال بالقرآن أهو. طيب لو لقيت كلب تاني غير كلب الصيد المعلم هو الذي جاءني بها، يحرم علي أن آكل منها. الله يا عم الشيخ، ما هو ده كلب وده كلب. بس ده كلب متعلم. وكأن الله يفرق بالعلم حتى بين الكلاب. طبعا، ما هو الآية واضحة. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شوفوا طالب العلم حتى الملائكة بتحترمه، توقره. سيدنا صفوان بيقول لسيدنا زر: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وهذا توقيرا واحتراما وتقديرا لطالب العلم. قال بعض أهل العلم: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم مجازا، يعني الكلام ده مش على حقيقته، الكلام ده معناه إنها بتحترمه. وقال معظم أهل العلم: لا، ده الملائكة تضع أجنحتها وضعا حقيقيا لطالب العلم. وهنا فائدة ذكرها الطبري. قال أحمد بن شعيب: كنا عند بعض المحدثين بالبصرة فحدثنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. وفي المجلس رجل من المعتزلة، معتزلة بيحكموا العقول في النصوص، قال: إيه الكلام؟ فجعل يستهزئ بالحديث وقال: والله لأطرقن غدا نعلي بمسامير فأطأ بها أجنحة الملائكة. مش الملائكة بتضع أجنحتها لطالب العلم؟ خلاص أنا بكرة هدق في النعل مسامير عشان أخرق وأخزق بها أجنحة الملائكة. سبحان الله سبحان الله. قال: ففعل ومشى في النعلين فجعلت رجلاه جميعا جافة. جفت رجلاه، اتشل يعني، فجفت رجلاه جميعا ووقعت فيها الآكلة. النبي قال إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم. نحن وإن لم نرى هذا بأعيننا، نحن وإن لم نشعر بهذا، فيجب علينا أن نؤمن به. ولا تنسوا أن الله وصف المؤمنين في أطول سورة في القرآن وثاني سورة في المصحف بقوله: الذين يؤمنون بالغيب. وهذا من الغيب، ولا سبيل إلى معرفة الغيب إلا بما قاله الله في كتابه أو قاله رسوله في سنته. ربنا قال لنا أن في مخلوق اسمه الجن، ما شفناهوش، عندنا صورة اسمها الجن في القرآن، نؤمن بأن هناك جن ونعرف صفاته من خلال القرآن والسنة. ربنا قال لنا في مخلوق كريم عظيم ما بيحصنيش أبدا، لا بيتجوز ولا بينام ولا بياكل، اسمه الملائكة. خلاص في ملائكة. النبي قال الملائكة بتضع أجنحتها لطالب العلم، خلاص بتضع. وإن لم نرى ذلك وإن لم نشعر بذلك لأننا آمنا بربنا وآمنا بنبينا، ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. والنبي محمد اسمه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. لكن الملحظ هنا، إن كانت الملائكة توقر طالب العلم فتضع أجنحتها له، فمن باب أولى ينبغي علينا كمسلمين أن نوقر العلماء ونوقر طلبة العلم. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب وجميع مشايخنا ان شاء الله. اكرمك الله. بقول لحضرتك اسالك بالله عليك الدعاء ليا، بقى لي 14 سنه متزوجه وما انجبتش، واخويا بصلاح الحال يا رب يبارك لك ولأمة الاسلام ان شاء الله. حاضر. بقول لحضرتك انا الحمد لله لابسه النقاب، فكان في مبلغ يعني بسيط في بنك فيصل، فبعتوا لنا ان هو في فيزا اتغيرت وحاجات من ديت، فرحت وكده، فالاخ اللي هناك قال لي لازم اشوف وشك وكده، قلت له لا انا ما حضرتك تطلع من المكتب، هات اي اخت من اللي ماشيه بره وتشوف البطاقه بتاعتي وتشوف الوجه وكده. فما رضيش، قال لي لا هي ديت تعليماتنا وكلام من كده. فانا خرجت من عند الموظف وما رضيتش اخليه يعني يشوف وشي، فانا مش عارفه طبعا يعني هو لازم كده كده اروح تاني عشان الفيزا مش هينفع ولا احط بيها ولا اخد منها عشان اتغيرت وكده. في آخر حلقة إن شاء الله. أقول يا إخوتي، إن كانت الملائكة هذه المخلوقات النورانية العظيمة الطاهرة التي لا تأكل ولا تنام ولا تتزوج ولا تنشغل حيضة عن تسبيح أو تحميد أو تكبير، الملائكة بتحترم العلماء، أين توقيرنا نحن للعلماء ولطلبة العلم؟ فين؟ لا، مع الأسف في الأفلام بيطلعوا الشيخ ده راجل أكلتي، راجل عينه زيغة، راجل مداري في لحيته، طلعوا صورة مسخة، إلا في بعض الأشياء المشوهة برضه. فين احترامنا للعلماء؟ يعني الإمام الشافعي يقول: كنت أصفح الورقة صفحا رقيقا بين يدي مالك لكي لا يسمع صوتها مهابة منه. وانا قاعد في درس الشيخ ده، سيدنا الشافعي بيقول، وانا قاعد في درس استاذي مالك، من هبته وتوقيري له وادبي معاه كنت اقلب الورق برفق جدا عشان ما يسمعش صوت الورقة وانا اقلبها. شفت الادب. ولذلك الشافعي تلميذه الربيع يقول: والله ما اجترأت أن أشرب من الماء والشافعي ينظر إلي هيبة منه. النهاردة في دروس العلم في المساجد غالبا تلاقي واحد سارح بقولة أو بإزازة مية ساقعة عمال يلف على الناس كأن الناس قاعدين في الصحراء الغربية، فالمية موجودة، ما العطشان يقوم يشرب يا أخي، سبحان الله العظيم. فين توقير العلماء؟ يعني زيد بن ثابت سيدنا زيد كان في جنازة فقربت إليه بغلة، فلما ركب البغلة وجد ابن عباس قد أخذ بركابها، قال تنحى عنها يا ابن عم رسول الله، قال لا، هكذا أمرنا أن نفعل مع علمائنا، أن أحترم العالم وأوقره. سيدنا موسى سافر إلى الخضر، وسيدنا موسى قطعا أعظم وأفضل من الخضر، لكن لما راح يطلب منه العلم نسي كل نياشينه، نسي أنه موسى نبي رسول من أولي العزم وصنعة خاصة والله كلمه، وله نياشين كثيرة جدا سيدنا موسى، ركن ده كله على جنب وقال للخضر هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، وقال تسمح لي أبقى خدامك وتعلمني، أبقى تابع لك، هل أتبعك؟ ده الأدب مع العلماء، الملائكة توقر العلماء، الأنبياء يوقرون العلماء، فأين توقيرنا للعلماء الآن؟ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الاتصال انقطع يا اخواني. طيب نستأنف. اليكم هذا المشهد العجيب عشان تعرفوا الفارق بين احترام اسلافنا للعلماء وبين تضييعنا لتوقيرنا للعلماء في هذا الزمان. سليمان بن عبد الملك خرج الى الموسم يحج ومعه ولدان من اولاده، ده امير المؤمنين، ده وصل الى بيت الله الحرام، وقف طويلا أمام رجل أسود الوجه أفطس الأنف مفلفل الشعر، أنفه كالباقلاء، أعور أعرج، الأمير واقف قدامه كده، وهذا الأسود يصلي ويطيل في الصلاة، فلما قضى هذا الأسود صلاته سلم عليه أمير المؤمنين سليمان وأخذ يسأله، وهذا الرجل يفتي يطرح عليه الأسئلة وهذا الأسود يجيب. فلما قام سليمان نادى منادي لا يفتي أحد في الموسم إلا عطاء بن أبي رباح. فلما انصرف سليمان قال له ولد من ولديه يا أبي لماذا لم تذهب بنا إلى عطاء بدل هذا الأسود الذي رأيت ذلك بين يدي؟ فضحك وقال أولا تعرفه؟ هذا يا بني هو عطاء. يا بني تعلم العلم، فبالعلم يسود المملوك فوق الملوك. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. تفضلي. أيوه ليه سؤال لو سمحت. تفضلي. في حديث في معناه بيقول أوصاني خليلي أن أنام على وتر قبل أن قبل أن أنام، أن أصلي وتر قبل أن أنام. فأنا يعني بسيب الوتر لحد قبل يوم ال قبل صلاة الفجر. نعم. هل يجوز هذا؟ حاضر. نستأنف يا إخواني. طيب، وهذا موقف آخر في احترام أهل المسؤولية للعلماء. المعتضد، المعتضد صاحب السلطان العظيم، مشى مرة مع العالم ثابت بن قرة فنسي الأمير ووضع يده على كتف العالم ثابت، الأمير ماشي مع العالم نسي، أم حط إيده على كتف العالم فسحبها بسرعة وقال عذرا يا ثابت، عذرا، لقد وضعت يدي على كتفك سهوا، وإن العلماء يعلون ولا يعلون. فين احترام العلماء النهاردة؟ فين توقير العلماء النهاردة؟ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصعب. ايوه نعم. جزاك الله خيرا. الله يبارك فيك. انا كنت عايزة اسأل حضرتك، هو مش سؤال يعني، انا هاخد رأي حضرتك في حاجة. اتفضل. تقدم لي سببا يعني سمعت ان هو ملتزم وكده، لكن هو في عيب خلقي ان تقريبا ليه عين مش بيشوف بيها. نعم. والعين التانية نظره فيها ضعيف. نعم. فانا مش عارفة ان انا يعني اوافق عليه، وبماذا تنصحني يعني؟ حاضر. أوكي. طيب، يبقى سيدنا زر بن حبيش سافر الى سيدنا صفوان بن عسال عشان يطلب منه حديث واحد. لما وصل اليه قال له صفوان: ما جاء بك يا زر؟ قال: ابتغاء العلم. قال: ان الملائكة تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. فقلت السؤال بقى: انه قد حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت اسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا اذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. يعني ما اقلعش الخف إلا إذا كنت جنب، لكن من غائط وبول ونوم أمسى عليه ما اقلعهوش. لو الوضوء اتنقض بسبب البول أو التغوط أو النوم في 3 أيام بلياليهن إن كنت مسافر، وفي يوم وليلة إن كنت مقيم، على ما سأوضح. ده السؤال. الفائدة هنا ان سيدنا زر بن حبيش لما حك في صدره شيء، لما تشكك في مسألة، ماذا فعل؟ انطلق الى اهل الذكر، ذهب الى العلماء يسأل ويتعلم ويطلب الفتية. وعلى ذلك فينبغي على الانسان اذا سمع شيئا من الاحكام الشرعية وبقي في نفسه شيء من تشكك او جهل او تردد، عليه، واجب عليه أن يسأل أحدا من أهل العلم حتى يزيح عنه الشبهة ويجلي له المسألة ويدفع عنه الحرج، كما أمره الله تعالى في كتابه. مش ربنا هو اللي قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ النهاردة يبقى الواحد بيته ملصق بالمسجد ولا يستفتي في دينه، اشتعل رأسه شيبا وبيته بينه وبين الجامع 5 متر ولا يحسن الوضوء، راح يحج وبعد ما يجي من الحج ب6 أشهر يقولك: يا شيخ نسيت أطوف طواف الإفاضة. طب لماذا لم تسأل قبل أن تسافر يا عبد الله؟ ده وسائل طلب العلم النهاردة سهلة، المساجد ما شاء الله كثيرة ومليئة، وقف خطيب الجمعة اسأله، الكتب على الأرصفة، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، قناة الإسلامية الفضائية البناءة موجودة على رأسها الحكمة، اسأل المشايخ. لماذا لا تطلب العلم؟ هذه حجة من الله علينا جميعا، ولفتنا وبشرب الشاي ومتغطي تحت البطانية ومتدفي بضغطة زر، بستفتي الشيخ فلان وفلان وفلان وفلان على القناة واسأله واكلمه، هذه حجة من الله علينا. فاجعلوا هذا العلم ينفعكم في الدنيا والآخرة يا عباد الله، اتعلموا. سأله في هذه المسألة وأفتاه، لأنه من أهل العلم، أفتاه بعلم لم يفتي بجهل. من الطرائف هنا على اللي بتوضح جرأة بعض الناس على الفتوى، أخي صديق لي من الكويت بيحكي لي ان احد اصحابه كانت لي اخت متبرجة، كتير قوي ينصح: يا بنتي ربنا يهديك، يا بنتي البسي الحجاب، يا بنتي اتقي الله في نفسك، كانت متزوجة. فغابت 2 أو 3 أسابيع وجاءت تزورهم في البيت وهي ما شاء الله لابسة النقاب، فرح قوي بيها ما شاء الله، لا قوة الا بالله، بقاله كام سنة ريقه نشف معاه اهي لبسة النقاب وجات له البيت. بقى اول ما دخلت عليهم اسمعوا العجب، قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما شاء الله تبارك الله ربنا يثبتك ويسددك، هو كده بقى الكلام. قالت اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فضحك أخوها وقال ماذا تقولين؟ قالت ده حديث صحيح. قال لها ما أنا عارف، بتقوله لنا دلوقتي ليه؟ قالت النبي محمد قال كده. مش النبي قال إذا جاء أحدكم أهله فليقل اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا؟ مش فاهمة يعني إذا أتى أحدكم أهله، ده في الجماع. راح متصل بزوجها قال له يا أبا فلان زوجتك قالت كذا علمها. قال راحت وغابت شهر من الكسوف مش عايزة تزورنا، مش عايزين نتجرع على الفتوى، عايزين نتعلم، عندنا علم نقول، ما عندناش نسكت نحيل نقول لا ندري بمنتهى البساطة. ذكر ابن الجوزي في كتاب أخبار الحمقى والمغفلين إن رجل عالم نزل على إمام قرية، فإمام القرية إمام القرية قال له عندي إشكالات، قال له فين؟ قال في الفاتحة، ده الإمام وعنده إشكال في الفاتحة، قال له في إيه؟ قال إياك نعبد وإياك 60 أم 90، المصحف ما كانش منقوط في زمنه، إياك نعبد وإياك 60 أم 90. فضحك الشيخ وقال وبماذا تقرأ؟ قال أأخذ بالأحوط وأقول وإياك 90. يعني ده ما فيش خالص. طب بيصلي بالناس ليه ده؟ بيصلي بالناس ليه؟ آخر قرأ يا نوح اهبط بسلم، هي مكتوبة بسلم بس في واحد صغير يعني ألف بسلام. فيا أخوانا إذا حاك في صدوركم شيء اذهبوا إلى العلماء بجد كما فعل زر ابن حبيش. قال له يا صفوان حك في صدري المسح على الخفين بعد البول والغائط، فهل سمعت في هذا شيئا من رسول الله؟ قال نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط وبول ونوم. هذا الحديث فيه دليل واضح على جواز المسح على الخفين. طيب متى نمسح على الخفين؟ وهل يجوز المسح على الجوربين وعلى النعلين؟ وماذا لو كان الخف أو الجورب فيه خروق؟ وهل يجوز المسح على الجورب الرقيق؟ وما هي شروط المسح على الخفين؟ وما هو محل المسح؟ وما هي مدة المسح؟ وبماذا يبطل المسح على الخفين؟ أسئلة كثيرة تحتاج إلى بسط، لكن أخونا الأستاذ جمال عمارة المخرج بيلح علي ويقول لي خلاويص خلاويص خلاويص الوقت الحق، ولذلك أنا هجاوب على الأسئلة ونستأنف في الدرس في الحلقة القادمة إن شاء الله. الأخت بتقول ادعو لي بالذرية وصلاح الحال لأخي، الله أسأل أن يهبها خاصة وكل المسلمين عامة قرة أعين، اللهم هب لها ذرية طيبة، اللهم هب لها ذرية صالحة إنك أنت الوهاب، اللهم أصلح حالنا وحال أخاها وحال جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. عين فلوس في بنك فيصل، راحت جيبها هي منتقبة، الموظف قال لها لازم أشوفك أشوف الوجه عشان أقارن أنت اللي في البطاقة ولا لا. طبعا الناس دي لو تتقي الله يجيب موظفة تشوف، لو يتقي الله، وأنا بوجه له لعل واحد من إخواننا اللي فيصل بنك فيصل سامعين، ما تجيبوا واحدة تشوف الأخوات، إيه المشكلة؟ مش أنتوا بنك إسلامي كما تزعمون يعني؟ طب ما تجيبوا واحدة تشوف. على أي حال لو ضاقت عليك السبل يا أختي في الله ما فيش أي طريقة لأخذ فلوسك إلا أنه يشوف الوجه، أنت مضطرة في هذه الحالة، والضرورات تبيح المحظورات، ويكون معك محرم إن شاء الله. حديث أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، حديث أبي هريرة، بتقول لي ينفع طيب أوتر أنا بنام وأقوم قبل الفجر وأصلي وأوتر قبل الفجر؟ هذا أحسن، النبي صلى في أول الليل وفي وسط الليل وفي آخره، فكان آخر ما انتهى إليه أنه كان يصليه في آخره، ومعلوم أن آخر صلاة الليل هي صلاة الوتر، والله أعلم. تقدم لي شاب ملتزم تقول لي فيه عيب خلقي. كلمة عيب خلقي ما بتعجبنيش، ربنا ما بيخلقش حاجة معيوبة. نقول مبتلى، مبتلى هو عنده عين ما بتشوفش خالص والعين الثانية النظر فيها ضعيف جدا، تقول لي متقدم لي اعمل ايه؟ انت بالخيار. لو كان عنده دين وعنده خلق وانت حاسة ان الراجل ده سيسعدك في الدنيا واهم من كده سيأخذ بيدك الى رضوان الله في الاخرة، انت برضو بالخيار. ان شئت فعلت ولك اجر، اجر الاحتساب والصبر والمعونة لهذا المبتلى. وان رفضت فلا اثم عليك ان شاء الله. نكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نشوفكم يوم الخميس القادم الساعة 7 بعد العشاء في برنامج شقائق الرجال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.